هناك مثال في الاختلاف في المتن والإسناد، ضربنا الأمثلة في الإسناد، نضرب الآن الاضطراب الذي يحدث كذلك في المتن وفي الإسناد، وعادة لا يكون الاختلاف في المتن إلا ما وجد الاختلاف في الإسناد، وهذا كثيرا ما يضرب به الأئمة مثالا حديث همام، وهذا يصلح للنكارة، الآن انتبهوا، يصلح للتعليل هذا المثال، ويصلح كذلك للشذوذ لتفرد الطرق، ويصلح كذلك للاختلاف والاضطراب وللتعليل الخفي، للأربع أمثلة، لأن المثال الواحد قد يصلح لعدة، أو الحديث الواحد يصلح لعدة أمثلة. حديث همام ثقة، رواه عن ابن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فكان إذا دخل الحمام قلبه، رواه همام عن ابن جريج، رواه عن الزهري عن أنس. هذا أي إنسان ينظر إلى سنده لا بد أن يصححه، بل يقول كما قال ابن حجر، بل هو في ظاهره على شرط البخاري ومسلم. همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس. قال أبو داود هذا حديث منكر، قلنا النكارة تطلق على التضعيف، وإنما يعرف عن ابن جريج، ضعفوا حديث همام عن ابن جريج، همام ثقة، ابن جريج ثقة، لكنهم ضعفوا حديث همام عن ابن جريج. لماذا؟ لأنه سمعه منه في البصرة، همام سمع حديث ابن جريج في البصرة، وابن جريج في البصرة إنما كان قرأ من حفظه فكثر غلطه، ولذلك ذكروا أن كل من سمع من ابن جريج في البصرة حديثهم فيها الخلل، حديثهم فيها الخلل. فهمام الثقة سمع حديث هذا الحديث من ابن جريج أين؟ في البصرة، فحديثه فيه خلل، ولذلك لم يروي البخاري ولا مسلم، برغم أنهم رووا لهمام ورووا لابن جريج، لكن لم يرويا حديثا واحدا من طريق همام عن ابن جريج، وهذا الذي لم يفهمه بعض من استدرك على البخاري بقوله كيف ترك هذه الأحاديث، وكلاهما من رجاله، فلو نظر إليه نظر لقال هو على شرط الشيخين، وليس كذلك، لأن همام عن ابن جريج لم هذا السند هذه الطريق لم يرويا أصحاب الصحيحين لهما لهذه الطريق في كتابهما. قال أبو داود هذا حديث منكر، والحديث وإنما يعرف عن ابن جريج، الحديث يعرف من غير طريق همام، عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ترك ثم ألقى. قال يا أبو داود والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام، وذكرت لكم السبب، ولكن قال كذلك النسائي، قال وليس في الصغرى، ليس في المجتبى، إنما هو في الكبرى، قال غير محفوظ. نعم قالوا تابع همام غيره وهو يحيى بن المتوكل، قال لكن المتوكل قال عن همام غير معروف، قال ابن حجر يعني غير معروف العدالة، وليس مقصود غير معروف الشخص. شيخ ليش قالوا الوهم من همام والأصل أنه سمعه بالبصرة، يعني الخطأ في ابن جريج مش ابن همام؟ غير صحيح، والوهم فيه من همام، نعم اللي هو على ابن جريج، لأن ابن جريج إنما حدث من حفظه فكثر خطأ، نعم هذا صحيح، والوهم فيه عن همام، لو قلنا إلى جهة همام يعني. هذا مثال كذلك عن المضطرب، هذا حديث ماذا اختلف فيه على في سنده وبالتالي في متنه، كذلك أمثلة كثيرة، حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، العلاء بن عبد الرحمن أبي هريرة، هذا يعني فيها بعض الأخطاء، وإحنا ذكرناها العلاء في إذا رجعتم من الموقظة، فقد ذكر في درجة الدنيا من التصحيح العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل النصف من شعبان فلا تصوم، هذا حديث الترمذي قال حسن غريب، للأسف وجدت المتأخرين يعزون إلى الترمذي تصحيح الحديث، هذا خطأ، نعم صححه ابن عبد البر هذا حديث، صححه بعض المتأخرين، لكن ابن مهدي الإمام أحمد الأثرم كلهم قالوا هذا حديث منكر غير صحيح، وإنما الصحيح لا تسبق رمضان بصيام يوم ولا يومين، وذلك حد وعدوا هذا من منكرات العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهي نسخة معروفة. هذا الذي الآن ذكر الإمام هناك كلاما طيبا، ربما قال وربما يقع الاضطراب أيها الإخوة في اسم الراوي، يقع ليس فقط في السند كما رأينا كل الأمثلة التي ذكرناها في الأسانيد، اختلف فيها الأسانيد، لكن قد يقع الاضطراب والاختلاف في اسم الراوي وله صور ذكرها ابن حجر، فنأتي إلى صوره، إلى بعض الصور في الحقيقة، أن يبهم من طريق ويسمى من طريق أخرى، الراوي يبهم من طريق ويسمى من طريق أخرى، وهذا يقع ورؤية في الصحيحين مثله، وهذا لا يكون اضطرابا ولا يسقط به الحديث، فهمنا؟ لا يكون هنا تعارض، خاصة إذا كان هذا الذي عرف ثقة. القسم الثاني هذا إذا بين أن يبهم وبين أن يذكر ويكون وقد ذكر ثقة. القسم الثاني أن يكون الاختلاف في العبارة فقط، اختلفوا في العبارة والمعنى واحد، اختلف في اسمه أبي هريرة رضي الله عنه، مختلف في اسمه ولكن مقصود من هو، معروف من هو. والقسم الثالث أن يقع التصريح باسم الراوي ونسبه لكن الاختلاف في سياق ذلك. قال ومثال ذلك، ضرب مثالا طويلا نظر. أن يقع التصريح باسم الراوي ونسبه لكن الاختلاف في سياق ذلك. مثال ذلك حديث ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنه في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، هو الفضل بن عباس، أن يؤمرهما على الصدقة. قال هذا رواه مالك عن الزهري عن عبد الله ابن عبد الله ابن الحارث بن نوفل، ورواه ابن إسحاق عنه عن محمد ابن عبد الله ابن الحارث بن نوفل التي هي في مسند أحمد، ورواه يونس عن الزهري عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. قال فمثل هذا الاختلاف لا يضر، وإنما اختلف عبد الله بن عبد الله بن الحارث أو هل هو عبد الله بن الحارث بن نوفل. قال والمرجح فيه إلى كتب التواريخ وأسماء الرجال، فيحقق ذلك الراوي ويكون الصواب فيه من أتى به على وجهه. بعض طبعا رواية من إسحاق قال محمد بن عبد الله بن الحارث، والآخرون قالوا عبد الله بن عبد الله بن الحارث أو عبد الله بن الحارث. قال والصحيح هنا هو قول مالك، قاله أبو داود وغيره، وهو أنه عبد الله بن عبد الله بن الحارث. ويمكن الجمع بين روايتي يونس ومالك بأنه إنما نسبه إلى جده ونسبه إلى أبيه، وهذا يقع كثيرا في الرواة. قال رواية ابن إسحاق وهم منه، وهم اسم محمد يعني اسم عبد الله. فهذه بعض أمثلة ما يقع الاضطراب. لا يضر الاختلاف اسم الصحابي إذا اختلف بين ثقتين ما لم يكن علم أنه قد وهم فيه. فهذا تقريبا الكلام عن المضطرب والمعلل. وله الآن نقرأ نقول ماذا تكلم الشيخ. وإن كان الحديث، يقول في صفحة 52، وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات يخالفونه، فالعبرة بما أجمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل ولا عبرة بالجمع، مثل ما ذكرنا عبد الله بن حكيم. قال وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهم على الآخر، فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما. تساوى العدد على اعتبار أن كل واحد قد رواه من الجهة التي وصلته، وليس هناك اختلاف ولا اضطراب. وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه، خاصة إذا كان المعنى واحد وأمكن الجمع. أما إذا الجمع كان متعذر حينئذ يكون هذا اضطراب، اضطراب في المتن وفي هو اضطراب في الإسناد أثر في المتن، وإذا لم يمكن الجمع فحينئذ طبعا هذا الكلام نقوله نظريا، ربما يتوقف فقيه أو مجتهد والآخر يرجح يتكلم نظريا. ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل، هذا اللي هو المبهم الذي ذكره، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول آخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة. فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يهين الحديث، ذكرنا مثاله والاختلاف على أبي إسحاق السبيعي، ويدل على أن راويه لم يتقنه. نعم لو حدث به على ثلاثة أوجه، قلنا هذا يقبل منه بشرطين. قال نعم لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل، كان يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة كما تقدم في الحديث، وهذا بشرطين يقبل بشرطين. الشرط الأول أن يكون ثقة، الشرط الثاني اتساع الرواية وكثرة الشيوخ. الآن نأتي إلى ألفاظ الأذان، يقدم الأحفظ، احنا قلنا يقدم الأحفظ، لكن هذا إذا لم يمكن الجمع. والعادة أن الأئمة يعللون بهذا ويرجحون، إلا المتأخرين في الحقيقة فلهم طرق في الجمع فيها التعسف، فهمنا فيها التعسف. الآن ألفاظ الأداء في الحقيقة وهو طويل، نقرأ المقلوب، نفتح المقلوب، المقلوب قال هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، أو أن ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب بكعب بن مرة وسعد بن سنان بن سنان بسنان بن سعد بسنان بن سعد، فمن فعل ذلك خطأ فقريب، ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمع فيدعي سماعه الرجل، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع افتراء من الوضع والافتراء، فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما وقد تبوأ بيتا في جهنم. وأما سرقة السماع والدعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد، ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعاناه وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو. المقلوب وهو أن يروي الرجل أن يروي المحدث الحديث على غير وجهه الصحيح، هذا هو من القلب، هو ضد الاعتدال، والقلب إما أن يكون في السند وإما أن يكون في المتن، إما أن يكون في السند وإما أن يكون في المتن، وفي السند إما أن يكون في السند كله وإما أن يكون في بعضه في رجل، كما تقدم هو قال كما يخطئ بعضهم في أسماء الرجال بأن يجعل الأب ابنا والابن أبا كما ذكر كعب بن مرة هو مرة بن كعب فيخطئ ويقلب. وشعب بن الحجاج عليه رحمة الله ومن أكثر مع علمه هو من أكثر العلماء تصحيفا في أسماء تشيخه، تصور هو من أكثر الناس تصحيفا في أسماء الرجال من الثقات، طبعا من الثقات شعبة بن الحجاج معناه جبل في الحفظ إمام ثقة حافظ، لكنه يخطئ كثيرا في أسماء الرجال، ووقع وقلما يقع فيه أحد، وخاصة إنما يقع الأخطاء في أسماء الرجال في غير المشهورين، المشهورين فلا يقع الخطأ فيهم، فهمنا؟ فهذا خطأ في الإسناد في بعضه، وهناك خطأ في الإسناد في كله، وهو القلب في الإسناد، وهو أن يركب أن يخطئ أن يركب المحدث إسنادا لمتن آخر وليس هذا الإسناد لهذا المتن، يركب إسنادا لمتن آخر فهذا قلب. ومن أشهر هذا ما يذكر في قصة البخاري التي لا تصح عند بعض الأئمة ضعفها، هو أن البخاري عليه رحمة الله لما دخل بغداد فأراد أهل بغداد امتحانه في حفظه، فأحضروا له 10 رجال وأعطوا كل رجل منهم 10 أحاديث وقلبوا له الأحاديث، أي ركبوا كل إسناد على متن آخر، الأسانيد ركبوا أسانيد مختلفة على غير متونها، فامتحن بها فكل حديث ذكره يقول لا أعرفه لا أعرفه حتى انتهوا من 100، وبعد ذلك كر على 100 يذكر ما رواه الرجل بخطئه ويصلح له إلى الصواب، فأقروا له بالحفظ. هذه رواها الذي رواها فقط ابن عدي في كتابه الكامل، لكن إسنادها ضعيف، حتى الإمام الذهبي رحمه الله ضعف، لأن للذهبي قال لأن ابن عدي قال عن عدة من مشايخنا في بغداد ولم يذكر من هؤلاء الذين حدثوا، السخاوي حاول أن يقول لا أن مشايخ ابن عدي في بغداد ثقات، ثانيا أن الثقات هؤلاء لو سفرنا أنهم ثقات الذين حدثوا ابن عدي بهذا الخبر فإنهم لم يصرحوا بالحضور، ذكروا أن عدد المشايخ قد فعل بكذا وكذا ولم يذكروا أنهم قد حضروا المجلس، فهي من جهة السند لا تصح. قلنا أن السخاوي في فتح المغيث صححها وقال أشياخ ابن عدي من عدد ثقة، ثانيا هناك من ضعفها من جهة متنها وقال هذه لا تعرف الطريقة، قال فيها نكارة في المتن، وقال هذه الطريقة في الامتحان لم تكن معروفة. في فتح المغيث أراد ذكر ابن كثير في فتح المغيث السخاوي ذكر عن ابن كثير أن أحدهم فعلها بأبي الحجاج المزي، أحضر أحاديث وقلب على حضر 10 أحاديث وقال بقى سنيدها على أبي الحجاج. وأبو الحجاج المزي كان يسمع الحديث وهو نائم، فكان فأراد ربما امتحانه لهذا. وقيل له لماذا تسمع الحديث نائم؟ قال يكفيك من الحديث شمه. مقصود العرض هو، لأن الكتب بعد ذلك الأسانيد والعرض المقصود بها ليس المقصود بها الحفظ. واحد يقرأ الحديث البخاري يقرأ في جلستين، مسند أحمد قرئ في بعض المرات في 3 جلسات، فليس المقصود به الحفظ، المقصود به العرض وبقاء سلسلة الإسناد. فأحضر أحدهم 10 أحاديث في ورقة، قال 40 حديثا، قال انتخبت لك، نسيت 10 و40، قال انتخبت لك 40 حديثا، أظن 40 حديثا من أحاديثه. قال اقرأ عليه، فكان متكيا على عادته، على عادة أبي الحجاج، فجعل يقرأ. فلما قرأ الأول جلس أبو الحجاج جلس، فلما قرأ الثاني قال لست البخاري، فهم يعني. فقال أبو الحجاج لست البخاري. فقال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله هذه أحب إلينا من أن يعيدها وأن يصححها، يعني كونه اكتشف الخطأ وعلم يعني سرعة حضور بديهيته في أنهم يريدون أن يفعلوا به كما فعل الإمام البخاري. كذلك من القلب هذا المقلوب، فهمنا كيف في قلوب الأسانيد، ومنه فإذا وقع خطأ يقال له مقلوب، لكن إذا وقع عمدا يقال له يسرق الحديث. يسرق الحديث يدعي سماعا لم يسمع، يروي كتبا لم يسمعها ولم يجز بها ويقول أنه قد أجازني الشيخ أو سمعتها منه، وإما أن يركب، وهذا نوع، هذا يعني نوعان يسمى الرجل ساري يسرق الحديث، الأول أنه يدعي سماعا لم يسمع، ثانيا وهذا ذكرناه سابقا، والثاني إما أن يدعي إجازة كتب لم يجز بها أو لم يسمعها من الشيخ، ثالثا وإما أن يركب الأسانيد على غير المتون. قال وهذه مراتب في الكذب، الأول أن يركب، وهذه أقلها كذبا وجرما، أن يركب إسنادا ضعيفا على متن ضعيف، حينئذ لم ينغر به أحد كونه ضعيف. أما إذا ركب إسنادا صحيحا على متن ضعيف فعظم الجرم، وكان الجرم عظيما إذا ركب إسنادا ضعيفا، أحضر إسناد صحيح على متن ضعيف، إسناد صحيح على متن ضعيف، ويكون المتن في الحلال والحرام، فهذا أشده طبعا. لماذا؟ لأنه يكون قد أحل الحلال، وهذا يقال له وضاع، لأنه يكون قد أحل الحرام، فالناظر في الإسناد يقول هذا إسناد صحيح، فهذا سرق القلب هنا سرق. فهمنا أيها الإخوة. وإما أن يقع كذلك الإسناد المتن ما ذكرته من ثابت بن موسى الزاهد عندما دخل على شريك القاضي ويحدث بحديث، فذكر السند، فلما أراد أن يحدث بالمتن فدخل ثابت بن موسى الزاهد فرآه شريك فقال من أكثرت صلاته في الليل حسن وجهه في النار، فصار ثابت بن موسى يحدث هذا الحديث على السند الذي ذكره. فهذا مثال في المقلوب، ركب متن على إسناد آخر، فظن ثابت موسى أن هذا هو الحديث، وإنما أراد شريك أن يحدي أن يعني قطع التحديث، وأراد أن يمدح هذا ثابت موسى، مع أن ثابت موسى متلوك الحديث في الحقيقة، لا يضر ثابت موسى مع زهده وورائه، لكنه من الضعفاء. فهذا قلب في الإسناد والمتن. الذي يقع في المتن استقلالا هذا كثيرا جدا، ذكرنا مثاله، أمثلته في الشذوذ والنكارة، وهو من القلب ما روي بأنه 7 يظلهم الله في ظله، قال ورجل أنفقت شماله ما لم تعلم يمينه، والحديث أنفقت يمينه بما لا تعلم شماله، واضح. وحديث كذلك ينشئ الله للنار خلقا آخر، والحقيقة خطأ، مثلا الصواب هو أنه ينشئ للجنة خلقا آخر. كذلك إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، فاختلط بعضهم وقال إن ابن مكتوم يؤذن بليل، وبرغم أن ابن حبان قال لا كلاهما صحيح، ابن حبان رواهما وقال كلاهما صحيح، وكان هذا يفعل مرة وهذا يفعل مرة، الصواب هو أن الترجيح هو أنه من المقلوب. هذا يقع كثيرا به ولا بد من الانتباه له في أخطاء الرواة في هذه، وذلك يعرف عن طريق جمع الروايات، أن تجمع الروايات وأن يعرف خطأ الرجل، وثانيا يعرف من خلال نكارة عدم استقامة المتن، يعني ينشئ الله خلقا للنار، هذا لا يوافق عدل الله عز وجل، صحيح؟ كذلك تنفق شماله المرء يعطي بيمينه لما فيها من الخير، فيعلم المرء النكارة من خلال عدم استقامة المرء. هذا هو المقلوب أيها الإخوة الأحبة. الحقيقة أنا كنت أعتقد أن طبعا ابن القيم قال إن النزول على الأيدي مقلوب من النزول على الركاب، وهناك حديث والصواب ووقفه في الحقيقة، لكن الشيخ ناصر صحا وهو لا تنزل نزول البعير، لا يبركن أحدكم كما يبرك البعير ولينزل على يديه لا على ركبتيه. هذا الحقيقة الحديث لا يصح مع تصحيح الشيخ ناصر له وتقليد شعيب الأرناؤوط له كما في تحقيق الزاد، والصواب أنه حديث منكر تكلم عليه الأئمة. فهذا يعني عند بعضهم يصلح للمقلوب. أنت تعرف المقلوب هو صيغة من صيغ الترجيح كما رأينا ابن حبان صحح الطريقين، ولكن الصواب هو وش كلام مقيد كونه مقلوبا. لا ليس له وجه، هو من جهة العربية ابن القيم من جهة العربية، وذكر حديث في هذا، والصواب أن العربية لو رجع إلى بعض المعاجم لوجد أنه على خلاف ما قاله ابن القيم عليه رحمة الله. نعم فهمنا ما هو المقلوب، أن يقلب الإسناد، أن يكون القلب في بعض الإسناد أو أن يكون في كله، أن يقلب الإسناد كله، ومنه القلب في الذي يفعله عامدا فيكون سرقة، وإما أن يقع في المتن فيكون حينئذ الذي قلبه ضعيف، والمحفوظ هو الذي رواه على وجهه المستقيم الصحيح. هذا هو القلب. سيبقى قضية صيغ الأداء وما فيها من كلام. ما رأيكم أن نوقف هنا؟ لأنه لم يبقى في الحقيقة شيء من علوم المصطلح، فنتكلم. ما رأيكم أيها الإخوة أن نتكلم قبل هذا، لأننا إذا تكلمنا عن قواعد الجرح والتعديل فيكون الكلام عن الثقات وعن غيره يكون أكثر فهما. الباقي هو في الحقيقة كله قد تكلمنا عنه، يعني طرق التحمل، طرق الألفاظ الأداء مرينا على كثير منها بين العنعنة والأنعنة وقالة، وإن كانت هناك فوائد في الحقيقة ذكرها الشيخ كما رأيت بها. فما رأيكم أيها الإخوة أن نتكلم غدا؟ نعم لكن يطول في الحقيقة، أن نتكلم قبل ذلك عن قواعد الجرح والتعديل. هناك قواعد الجرح والتعديل نتكلم عليها على الرجال لأهميتها ولقيمة ما فيها من فوائد ومعاني، فنتكلم عليها ثم نتابع في ألفاظ الأداء وغيره. أو نتكلم عن الأداء أولا، نتكلم خلاص غدا نختم بالأداء، لأن ليس فيها شيء جديد، ليس فيها شيء جديد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه يرحمكم الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الشيخ الإمام الحافظ الذهبي عليه رحمة الله في كتابه الموقظة ألفاظ الأداء: فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غيرك، وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ، وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع. فلفظ الإخبار أعم من التحديث، وأخبرني للمنفرد، وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك واسع. فأما أنبأنا وأخبرنا فكذلك، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. قوله تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، دال على التساوي، فالحديث والخبر والنبأ مترادفات. وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس. ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان، أخبرك فلان، فربما فعل ذلك الدارقطني، يقول قرئ على أبي القاسم البغوي، أخبرك فلان وقال أبو نعيم، قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس وقال حدثنا هارون بن سليمان، ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه، ورأيت ابن مسيب يفعله. وهذا لا ينبغي، فإنه تدليس، والصواب قولك في كتابه. ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر، فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند أئمة. وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. ومن صور الأداء قال حدثنا حجاج بن محمد، قال ابن جريج، فصيغة قال لا تدل على اتصال. وقد اغتفرت في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمها الاتصال إذا كان ممن يقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال، كمحمود بن الربيع وأبي أمامة بن سهل وأبي الطفيل ومروان، وكذلك قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي، كقول عروة قالت عائشة، وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة، فحكمه الاتصال. وأرفع من لفظ قال لفظة عن، وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت، وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد. من المباحث المهمة التي يهتم لها أهل الصناعة الحديثية وهي النظر إلى صيغ الأداء. لما لهذه الصيغ من فوائد، هذه الفوائد قد يكون لها دور في الحكم على الحديث، وقد يكون لها دور في معرفتنا بها إذا علمنا هذه الصيغ في حكمها على أحاديث أخرى في غير هذا الحديث الذي فيه هذه الصيغة. كيف ذلك؟ قول إن معرفتنا للصيغة لها دور في الحكم على الحديث، وذلك عند التدليس، فإن المشهور بالتدليس والمكثرة منه إذا استخدم عن ولم يصرح بالسماع عد هذا الخبر من تدليسه وأنه منقطع. وأما أنه يفيدنا في الحكم على أحاديث أخرى فإن وجود صيغ معينة يصرح فيها بالتحديث في أسانيد صحيحة يدلنا على الجواب على ما ينشأ من خلاف بين بعض الأئمة في سماع فلان من الرجل، يعني قد يختلف الناس في سماع مثلا الحسن من سمرة، فهناك من يثبت سماع الحسن البصري من سمرة وهناك من ينفيه، فإذا وجدت صيغة من صيغ الأداء التي فيها التصريح بالسماع في بعض الأحاديث تدلنا على السماع، فحينئذ نجزم بهذا السماع، فيكون لما في هذا الحديث من فائدة له دلالة على بقية الأحاديث الأخرى. اختلاف عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي من سماعه من عائشة هذا مختلف فيه، فأن يأتي حديث يصرح فيه عبد الرحمن الأسود ويكون الحديث صحيحا إلى عبد الرحمن الأسود، يصرح فيه عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد بالسماع من عائشة ينبئنا على الحكم على بقية الأحاديث إذا أمنا تدليسه ولم يكن مدلسا، وليس كذلك عبد الرحمن الأسود. فإذا ثم إن الاهتمام بصيغ التحديث يعرفنا كيف تلقى التلميذ هذا الحديث عن الشيخ، هل قرأه هو، هل قرأ عليه، هل الشيخ هو الذي قرأه، هل أخذ هذا الكتاب مناولة؟ هل أخذه من كتابه؟ لأن هناك من أهل العلم من إذا حدث من كتابه كان متقنا، وإذا حدث من حفظه لم يكن متقنا. فإذا علمنا أن هذا الحديث قد أخذه التلميذ عن الشيخ قراءة من كتاب، عددنا هذا الحديث من أحاديثه المجودة، بخلاف ما لو أخذ عليه أخذ عنه سماعا غير قراءة من حفظه. وأنا ذكرت أيها الأخوة الأحبة فيما سبق من قضية الترجيح، ذكرنا أن هنا أننا إذا ربما نحن نقدم الأكثر مجالسة على الأقل مجالسة، لكن هذا ليس على إطلاقه. فهناك من المحدثين من قلت مجالستهم وكانت أحاديثهم أضبط ممن كثرت مجالستهم، يعني ليس هذا الإطلاق. ثم هناك وجد لبعض الرواة من سمع منه متأخرا أضبط ممن سمع منه متقدما، لأنه كان في أول الأمر يحدث من حفظه اعتمادا واتكالا عليه، ولكنه لما ساء حفظه لم يكن يحدث إلا عن كتاب، فكان السماع من حدث منه عن كتاب أضبط ممن سمعه منه من قبل حفظه. إذن لفظ الأداء مهم جدا في هذا الباب. وثانيا وهذا كذلك ينبئنا عن مراتب الأخذ، ليست كل طرق التحمل واحدة، فالإجازة العامة أدنى من الإجازة الخاصة. الإجازة أعلى درجة من المناولة، المناولة أعلى درجة من الوجادة. فمعرفتنا بطريقة التحمل التي تنبئنا عنها ما هي؟ تنبئنا عنها صيغة الأداء، هي التي تعرفنا كيف حمل هذا الشيخ هذا الحديث عن شيخه. والناس أهل الرواية لهم ليسوا على طريقة واحدة في تجويد والاهتمام بصيغ الأداء، ليسوا على درجة واحدة. فهناك من يهتم لهذا اهتماما شديدا، وهناك من يتسمح فيها. لو قارنا بالنسبة إلى صيغ الأداء وأدائها كما بلغته، مع التفريق بين صيغة وصيغة، بين ما وقع للإمام البخاري عليه رحمة الله وما وقع للإمام مسلم، المعروف أن صحيح البخاري هو أصح من صحيح مسلم لقلة ما اعترض فيه عليه، ولقلة الحروف التي انتقدت على صحيح البخاري مقارنة مع ما انتقد على صحيح مسلم. فأصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح البخاري، لكن أهل العلم يفضلون صحيح مسلم على البخاري بأمرين. الأمر الأول هو حسن الترتيب. الأمر الثاني وهو الذي نحن لا أريد أن أطيل في قضية حسن الترتيب، والأمر الثاني الذي يفضل فيه صحيح مسلم على صحيح البخاري، وهو اهتمامه بصيغ الأداء. فالإمام مسلم يؤدي الحديث كما سمعه بصيغته وكما كتبه. طبعا هناك أسباب بخلاف الإمام البخاري، فالإمام البخاري يتوسع في هذا، بحيث يستعيض بلفظة عن لفظة، يستعيض لأنه يجيز أخبرنا أن تقوم مقام حدثنا، كما هو الإمام مالك عليه رحمة الله. والإمام مسلم يؤدي الحديث بالنسبة في صيغ الأداء كما وصلته كما هي، ويفرق بين أخبرنا وبين حدثنا. فهذه مزية بالنسبة لهذا الباب، مزية لصحيح مسلم على صحيح الإمام البخاري بالنسبة لهذه الذي بين يدينا، وهي صيغة الأداء. طبعا هناك صيغ الأداء على مراتب، والعلماء على اختلاف بينهم في استخدامها. فمثلا هل أخبرنا تقوم مقام حدثنا، هل تقوم مقام حدثنا؟ فبعضهم يفرق ويرى أن حدثنا ما سمعه من الشيخ، أما أخبرنا ما قرأه هو على الشيخ أو قرئ على الشيخ من قبل غيره، فهذا تفريق. الأول يسمى وهو حدثنا يسمى سماعا، والثاني يسمى عرضا، يسمى عرضا. فهذا تفريق بين هذه الألفاظ. فصيغ الأداء من المهم جدا الاهتمام بها. ثم لعدم الاهتمام بصيغ الأداء في بعض المناطق وقع هناك التضعيف لحديث أقوام أو حديث بلاد لعدم اهتمامهم بصيغ الأداء، فأكثر البلاد إتقانا لصيغ الأداء هي الكوفة، فكانوا يهتمون لهذا مبكرا يهتمون له مبكرا. لماذا؟ لكثرة وجود الكذابين والمدلسين، فلكثرة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكثرة التدليس في العراق، فاهتم أهلها من أهل العلم الأثبات المتقنين اهتموا بهذا أكثر من غيرهم. الآن أهل الشام لم يكونوا يتقنون هذه الصناعة، ولذلك أبو زرعة الرازي لما جاء إلى الشام ورجع منها أمر الناس وأخبرهم أن لا يثقوا كثيرا بالصيغ التي يخبرون بها الأحاديث، خاصة فيما جاءت عن المدلسين، يعني بقي ابن الوليد مدلس شامي، بقي الوليد شامي، فأخبر أبو زرعة، قال لهم أبو حاتم وأبو زرعة، قال لا تثقوا بما أخبر به أهل الشام عن بقية بقوله حدثنا، فإنهم لا يهتمون لهذا، لا يهتمون. فإذا الآن فهمنا، إذا جاء الحديث عن شامي عن بقية وقال فيه بقية حدثنا، فإنه لا قيمة لاعتباره، بخلاف ما لو حدث عنه عراقي فإنه كان يقيمه وينتبه له. شعبة بن الحجاج كان يتوقع أن يكتب حديثا لقتادة يقول فيه عن، لأنه يعلم أنه قد دلس فيه. الليث أوقف أبا الزبير المكي، أوقفه عند كل حديث رواه أبو زبير المكي عن أنس سمعه منه أم لا، فهذا عدم الاهتمام بها كما رأيتم ضر بعض المحدثين وضر بعض حديث أهل البلاد لعدم اهتمامهم بصياغته. وللعلماء اصطلاحات خاصة، يعني ليس هناك اتفاق كامل تام بين أهل العلم في استخدام هذه العبارات، ليس بينهم، يعني ربما تجد الرجل أن أخبرنا تدل عنده على أمر لا تدل بها على الأمر الآخر الذي عنده الآخر. كيف؟ مثلا أخبرنا عند أبي نعيم تقوم مقام الإجازة، أخبرنا لم يسمعها ولم تعرض عليه وأجيز بها فتقوم مقام الإجازة عنده، وبعض أهل العلم اتهمه بسبب هذا أنه يستخدم لفظا فيه صيغة.